نعم التي فات وقتها خرج وقتها. نعم أحسنت. وصليت في غير الوقت المعلوم، والمؤداة هي التي في وقتها. أحسنت. وتجب الجماعة للصلاتين المغضية والمؤداة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كما حصل له في سفره الذي أشرنا إليه قبله، لما نام في الوادي ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، وأراد الله من هذا التشريع. وكل ما يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم يقصد به التشريع. إذا جاء المأموم والإمام ساجد فهل يسجد أو ينتظر حتى يرفع؟ ينتظر. نعم يستحب له السجود لحديث أبي هريرة، إذا جئتم ونحن السجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، الحديث حسن العلامة الألباني رحمه الله. وهل يكبر ولا ما يكبر إذا سجد؟ في نعم في خلاف بين العلم، فمنهم من يقول لا يكبر، يسجد من غير تكبير، ومنهم من يرى أنه يكبر. والذي قال لا يكبر يقول هذا ما في ترتيب أصلا، لو كان في ترتيب كركوع نعم، لكن هذا ينتقل إلى ركن ليس على وجه الترتيب فلا يحتاج معه إلى تكبير، لأن هذا الركن الذي سينتقل إليه بعد تكبيرة الإحرام والقيام سينتقل إلى السجود، ومعلوم أنه ينتقل بعد تكبيرة الإحرام إلى ركوع بعد أن يأتي بالقراءة ثم السجود، فقال يسقط الترتيب، يسقط التكبير عليه لعدم الترتيب. ومنهم من قال يكبر للأدلة العامة، للأدلة العامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، ومن هذا الحديث في كل خفض ورفع، وهذا خفض. والشيخ العثيمين يرى أن الأمر سهل، إن ترك التكبير لا بأس وإن كبر لا بأس، وهذا الذي يظهر أنه إن ترك التكبير باعتبار أن هذا الموضع ما هو مرتب وإنما هوى من قيام إلى سجود ولم يأتي بركوع فلا يحتاج معه إلى تكبير، وإن كبر باعتبار الأدلة العامة يكبر في كل خفض ورفع لا بأس، فهو في خفض فيكبرنا. التكبير الإحرام ركن ما تنعقد صلاة بها، يأتي بها ثم يكبر بالسجود إن شاء، وإن ترك لا بأس. نعم وإن ترك ما ينكر عليه، وإن أيضا أتى بها لا بأس، والمسألة فيها خلاف. أحسنتم. هذا الذي أخذنا مع ما تقدم من التنبيهات فيما يتعلق بصلاة الرجل بالمرأة منفردة، هذا من التنبيهات، إن كانت محرما فلا بأس أن ينفرد بها في الصلاة كما ينفرد بها في غير الصلاة، وإن كانت غير محرم فلا يجوز له أن يصلي بامرأة منفردة، لا يجوز له أن يصلي بامرأة منفردة للفتنة الحاصلة وللخلوة الحاصلة، وإن كن جماعة وإن لم يكن محارم فإن صلى بهن لا بأس إذا أمنت الفتنة. وهكذا من التنبيهات التي أخذناها خروج المرأة للصلاة ولغير الصلاة أنها تلتزم بأداب أربعة. تفضل. لا تخرج متطيبة، لا تخرج متبرجة، تلزم حافات الطريق أطراف الطريق، لا تأخذ الوسط. نعم أحسنت. السكينة وخفض الصوت، هذه آداب الطريق للمرأة إذا خرجت، والأدب الأخير أيضا كذلك للرجال وللنساء، السكينة وخفض الصوت، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس بالصخاب في الأسواق، ما يصلح الصخب ورفع الأصوات لغير ما حاجة. إذا كان الإمام مالك لا يرى رفع الصوت في المسجد ولو حتى بالمحاضرة أو بالهذا، وهذا قول مرجوح، لكن أعني ذاك من باب أولى، أن الشخص لا يرفع صوته إلا لحاجته لتبليغ العلم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته إذا خطب الناس على صوته. يقول هذا الحديث ضعفه الألباني في المشكاه التسهيل والإيضاح لكيفية الصلاة أبي حمزة حسن محمد بشعيب حفظه الله. هذه فائدة من أخينا الشيخ حسن، لكن هو ما ذكر، هذا ذكره أظن على سبيل تصحيح له، لكن الأخ علق. قال حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئت من الصلاة ونحن السجود فاسجدوا ولا تعبدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الركعة. وذكر التضعيف أيضا. أخرجه أبو داود وغيره، وهو حديث ضعيف طرقه كلها لم تسلم من الإعلان. هذا كلام الشيخ حسن حفظه الله. والأخ يشير أيضا أن الألباني ضعيفه من شكاه، أما في بعض كتبه فهو صحيح، ولكن له ما يشهد له، ولا سيما الفقرة الأخيرة منه ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، فهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فليس الحديث بمجموعه ضعيف، وإنما يحتاج إلى أن يؤتى بشاهد لقوله إذا جئت من الصلاة ونحن السجود فاسجدوا. ولكن يؤيد أيضا كذلك إذا سجد فاسجدوا، يؤيد هذه الفقرة ويشهد لها إذا سجد فاسجدوا، وهو قد سجد وأنت قد أتيت بتكبيرة الإحرام ولزمك الاقتداء به، لزمك الاقتداء به وإن لم يعتد بسجودك هذا، لكنك قد أتيت بتكبيرة الإحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا سجد فاسجدوا في الصحيحين، فله شاهد أيضا فإذا سجد فاسجدوا هذا الحديث. فعلى هذا لا تقف واقفا، إذا تلبست بالصلاة ودخلت بها لزمك السجود، إذا جئت من الصلاة ونحن السجود فاسجدوا. وهذا يلزم من تلبس بالصلاة أنه يسجد، لكن الذي هو خارج ما يدل على المقصود هذا الذي أشرت إليه قبله، وإنما يلزم. لكن هذا الأصل الحديث بعمومه إذا سجد فاسجدوا يدل على هذا. وهكذا أيضا ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، يدل أيضا على المقصود. ما أدركتم، أدركت سجودا وإن لم تعتد به، لكن أدركت فصلوا وما فاتكم فأتموا، فهذا وإن لم يكن كذلك لكن فيه إشارة إلى الإدراك، فما أدركت صله. فالذي يظهر له أصل مع ما تقدم إذا سجد فاسجدوا، وهكذا أيضا ما أدركتم فصلوا، فهذا أفضل له من أن يقف. وأما الفقرة الثانية هذه ثابتة، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، هذه ثابتة. طيب، هذه فائدة أن الحديث معل ولكن له أصول، والشيخ الألباني في المشكاه يضعفه، وفي بعض كتبه يحسنه. انظر لنا الكتاب الذي حسنه فيه الجامع، وش صحيح الجامع وش إرواء، صححه في الإرواء، والإرواء أمتن، الإرواء يعتني فيه بالشواهد وبغيره. يقول الأخ صححه في الإرواء، وهذا كتاب لأخينا الشيخ حسن حفظه الله، تسهيل ونضاح لكيفية الصلاة، وما طبع إلا بعد عناء السنوات، بعدها طبع، طبعة طيبة ما شاء الله، وعليه تقديم الشيخ وأخونا حسن من مشايخ سنه على خير، أسأل الله أن يحفظه وأن يبارك فيه. هذا الذي تقدم معنا نأخذ غيره إن شاء الله. مسألة، ما حكم الشروع في النافلة بعد إقامة الفريضة؟ ما حكم الشروع في النافلة بعد إقامة الفريضة؟ الجواب، لا يجوز الشروع في النافلة، لا يجوز الشروع في النافلة بعد إقامة الفريضة، لحديث أبي هريرة مرفوعا، لحديث أبي هريرة مرفوعا، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم. وبما يقيد النهي، مسألة، بما يقيد النهي، بما يقيد النهي فلا صلاة إلا المكتوبة. الجواب، يقيد النهي بابتداء الإقامة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، الجواب يقيد النهي بابتداء الإقامة، فإذا شرع المؤذن في الإقامة فلا تحدث نافلة، هذا هو الصحيح من أقوالهم أن النهي يقيد بابتداء الإقامة، إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز لأحد أن يحدث وأن ينشئ نافلة، يقيد بابتداء الإقامة وهو قول الحنابلة وبه قال ابن حزم. يقيد بابتداء الإقامة وهو قول الحنابلة وبه قال ابن حزم خلافا لمن قال يقيد بإقامة الصلاة، خلافا لمن قال يقيد بإقامة الصلاة أي بالشروع في الصلاة، أي بالشروع في الصلاة، فإذا شرع في الصلاة لا تحدث نافلة، أما هو في الإقامة لم يشرع بعد ولم يشرع يشرع الإمام في الصلاة فلك أن تحدث نافلة، لأن المقصود إذا أقيم الصلاة أي شرع الإمام في الصلاة، فإذا شرع في الصلاة فلا تحدث نافلة، والصحيح هو الأول، فإن النهي يقيد بابتداء الإقامة، فإذا ابتدأ الإقامة لا تحدث نافلة، والقول الثاني أنه يقيد بإقامة الصلاة أي بالشروع في الصلاة، أي بالشروع في الصلاة، لأن الحكمة من النهي، أي هذا التعليل لتصويب القول الأول، لأن الحكمة من النهي هو أن لا يتشاغل الإنسان بنافلة يقيمها وحده إلى جنب فريضة يقيمها جماعة، لأن لا يتشاغل الإنسان بنافلة يقيمها وحده إلى جنب فريضة يقيمها جماعة، ومن المعلوم أيضا ومن المعلوم أن الإنسان لو شرع بالنافلة بعد أن يبدأ المقيم بالإقامة، ومن المعلوم أن الإنسان لو شرع بالنافلة بعد أن يقيم أو بعد أن يبدأ المقيم بالإقامة فإنه لن ينتهي غالبا، فإنه لن ينتهي أي من هذه النافلة غالبا إلا وقد شرع الناس في صلاة الجماعة، فإنه لن ينتهي غالبا إلا وقد شرع الناس في صلاة الجماعة وتفوت تكبيرة الإحرام بسبب أنه شرع في نافلة بعد الإقامة وانتهاء الإقامة وعند شرع الإمام في الصلاة وتكبيرة الإحرام، فلا شك أنه في الغالب لن يدرك تكبيرة الإحرام، وربما أيضا كذلك يفوت قراءة الإمام الفاتحة، ربما تفوت أيضا الاستماع لقراءة الإمام الفاتحة، فعلى هذا ما ينبغي له أن يحدث نافلة وقد انتهت الإقامة ويقول ما شرع الإمام بعد في الصلاة أو قد ابتدأت الإقامة، أيضا كذلك ما يصلح هذا عند الابتداء ولا بعد الانتهاء، ولا يصلح أن ينتظر تكبيرة إحرام الإمام، يقول هنا لا يصلح إحداث النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة، والذي يظهر لنا المقصود بقوله إذا أقيمت إذا ابتدأ المؤذن الإقامة، هذا هو المقصود بقوله إذا أقيمت الصلاة، لا إذا انتهت الإقامة وشرع الإمام في الصلاة لا تحدث صلاة ولا تنشئ نافلة، فالذي يظهر الأول هو الصواب. قال الشوكاني في نيل الأوطار قال العراقي قبل ذلك قبل هذا، وحينئذ ينبغي أن يقيد النهي بشروع المقيم في الإقامة، وحينئذ ينبغي لأن الغالب سيفوته أو تفوته تكبيرة الإحرام، لأنه لا ينتهي من صلاة النافلة لأنه قد دخل الإمام في القراءة، ربما إذا قلنا له لا بأس أن تحدث نافلة عند شروع المقيم، وإنما تمنع من النافلة إذا انتهى من الإقامة وشرع الإمام في التكبير، هنا المنع لك، أما قبل ذلك لا بأس، قلنا العلة في منعه هو ما سمعته تفوت تكبيرة الإحرام، وحينئذ ينبغي أن يقيد النهي بشروع المقيم في الإقامة، قال الشوكاني في نيل الأوطار قال العراقي والظاهر أن المراد يعني يؤيد القول الذي سمعته. قال العراقي والظاهر أن المراد شروعه في الإقامة ليتهيأ المأموم لإدراك التحريم مع الإمام، انتهى. ليتهيأ المأمومون لإدراك التحريم مع الإمام، هذا هو الصواب الذي يدل عليه ظاهر الحديث. إذا أقيمت أي شرع المقيم فيها انتهي عن إحداث صلاة نافلة، هذا هو الصحيح إن شاء الله الذي مال إليه الشوكاني والعراقي. والظاهر أن المراد شروعه في الإقامة ليتهيأ المأمومون لإدراك التحريم مع الإمام. ولا فرق بين أن تقام الصلاة وأنت في المسجد، انتهى كلام العراقي. ولا فرق بين أن تقام الصلاة وأنت في المسجد وبين أن تقام وأنت في البيت. وأنت في البيت تريد الصلاة في هذا المسجد الذي شرع في الإقامة، أما مسجد آخر ليس المسجد الذي تقصده بالصلاة بجانبك أكثر من مسجد سمعت الإقامة، ولا سيما مع مكبر الصوت هذا تسمع أكثر من إقامة للمسجد. فإذا أقيمت مسجد الشافعي وأنت ما تريد الشافعي، تريد أنور، ما يلزمك أنك تنتهي عن النافلة هذا ولا عن الشروع فيها، لأنك تعلم ربما أن أنور لم تقم الصلاة بعد إذا كنت في البيت. فلا فرق بين أن تقوم في البيت أو تقوم في المسجد، وإذا كنت في البيت بهذا القيد تريد الصلاة في هذا المسجد الذي تريد أن تصلي فيه، ففي هذه الحالة لا تحدث نافلة وتقول بسرعة أنا أصلي وسأذهب يعني أدرك الصلاة، هذا خلاف الأولى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وهذا لا فرق فيه بين أن تكون في المسجد أو في بيتك تصلي، وأنت تريد هذا المسجد الذي سمعت منه الإقامة. أما إذا سمعت الإقامة من مسجد آخر ما يلزمك، فلا بأس أن تحدث نافلة، ما فيه مانع، لأنك ما تريد هذا المسجد، تريد مسجد آخر تصلي فيه. ولا فرق بين أن تقام الصلاة وأنت في المسجد وبين أن تقام الصلاة وأنت في بيتك وتريد الصلاة في هذا المسجد الذي شرع في الإقامة، الذي شرع في الإقامة. مسألة لو أقيم الصلاة وقد شرع في النافلة، لو أقيم الصلاة وقد شرع في النافلة قبل ذلك فهل يتمها؟ إذا أقيمت الصلاة وقد شرع في النافلة قبل ذلك، أي قبل الإقامة شرع في النافلة ثم أقيم الصلاة، فهل يتمها لأجل الجماعة أم أنه يفسخ هذه الصلاة ويدخل مع الناس وإن كان بقي عليه شيء يسير؟ الجواب إن أقيمت الصلاة وهو في الركعة الثانية أتمها خفيفة. الجواب إن أقيمت الصلاة وهو في الركعة الثانية أتمها خفيفة، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة، من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة، وهذا قد أدرك من الصلاة ركعة، قد صلى ركعة فهذا أدرك الصلاة. ولا تبطلوا أعمالكم، يتمها خفيفة ويدخل مع الناس، فهذا قد أدرك الصلاة لأنه صلى ركعة منها، فما ينبغي أن يترك الصلاة هنا وقد أدركها ولا يبطل صلاته. هذا هو المقصود من الاستدلال بهذا الحديث، من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة، فهذا أدرك صلاة نافلته وقد صلى منها ركعة يتمها ثم يدخل مع الجماعة. الجواب نقيم الصلاة وهو في الركعة الثانية أتمها خفيفة، لحديث أبي هريرة من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة، وإن أقيمته في الركعة الأولى وهو في الركعة الأولى قبل رفعه من السجدة الثانية فيقطعها، وإن أقيمت وهو في الركعة الأولى قبل رفعه من السجدة الثانية، سجد وهو في السجدة الثانية ولم يرفع بعد وأقيمت الصلاة ما أدرك ركعة من صلاته، فهذا لا يتمها، يفسخ هذه الصلاة ويدخل مع الجماعة لقوله إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ما أدرك شيء من صلاته، يفسخ الصلاة ويدخل مع الناس. لكن إذا رفع من السجدة الثانية أدرك إيش ركعة يتم صلاته ويدخل بعد ذلك مع الناس، لحديث أبي هريرة من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة، فيتمها ويدخل مع الناس. وإن أقيمته في الركعة الأولى قبل رفعه من السجدة الثانية فيقطعها لعدم إدراكه ركعة منها، وهذا ما لم يخشى الإنسان فوات الجماعة، وهذا ما لم يخشى الإنسان فوات الجماعة. أما إذا خشي فوات الجماعة أدرك ركعة ولم يدرك ركعة، فإن الجماعة أهم، صلاة الجماعة أهم، فإنه إذا كان ربما إمام بعض الأئمة سريع في الصلاة، سريع في الصلاة وأنت تريد تتم الثانية لأنك قد أدركت منها ركعة، تريد يعني تتم الثانية، فإذا بهذا الإمام ما تدرك معه يمكن للتشهد الأخير وما تدرك شيء من صلاته، فهنا تقطع الصلاة إذا علمت أنه ستفوت إيش الجماعة، فالجماعة أهم من النافلة، تقطع الصلاة. أما إذا أدركت ركعة وأنت تعلم نفسك تدرك الجماعة فلا بأس أنك تتمها خفيفة وتسرع فيها. هذا حاصل ما يتعلق بهذه المسائل، وقد جاء الوقت وكنا نريد نذكر مسألة الأعذار في ترك صلاة الجماعة لكن نرجئها إلى وقت آخر لضيق الوقت. قال إذا كانت النساء موجودات في المسجد في وقت الصلاة وإقامة الصلاة فهل يجب عليهن أن يصلين جماعة مع الرجال؟ صلاة الجماعة ليست بواجبة عليهن، لكن هذا الذي كان معلوما عن نساء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو عن نساء الصحابة، عن أزواج النبي وعن نساء الصحابة أنهن إذا جئنا المسجد صلينا مع الناس، فإذا كانت في المسجد وقامت الصلاة وحضر الصلاة الجماعة فينبغي أن تصلي مع الناس، وهذا خير لها لتحصل على أجر الجماعة. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27 درجة، هذا خير لها من أن تجلس في حديث مع صاحبتها وتقول سأصلي في المسجد والجماعة ليس بواجب علي. فنعم الجماعة ليس بواجب عليها، حضرت المسجد أو لم تحضر المسجد، لكن هذا هو الأولى لعموم الأدلة الحاثة على الجماعة، فإن لها نصيب المرأة من عموم الأدلة الحاثة على الجماعة وبيان أجر الجماعة، ولكن ليس بواجبة في حقها. وهكذا لفعل الصحابيات، فكنا يحضرن المسجد ولا يعلم أنهن يحضرن المسجد إلا لأجل الصلاة، فإذا قام الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم صلين ثم انصرفنا إلى بيوتهن، هذا هو الأولى. أما إذا لم تصلي مثلا وقالت أنها ستصلي في البيت فما تأثم، لأن صلاة الجماعة ليست بواجبة عليها. قالوا من الأدلة الدالة على استحباب السجود لمن أدرك الإمام ساجدا: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. وسجدة نكرة في سياق النفي تفيد العموم والمقصود ركعة، فربما ينازعنا منازع ويقول إنك لن تسجد لله سجدة، ليس المقصود سجدة مفردة، فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسجد سجدة مفردة، لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام إلا في الشكر، فإن الشخص لا بأس أن يسجد سجدة شكر ما فيه مانع، وأما سجدة مفردة من غير شكر وليس لي سبب الأسباب فهذا لا يعلم، إنك لن تسجد لله سجدة. فالمقصود بالسجدة هنا الركعة التامة، أي تصلي ركعة أو صلاة تامة، قصدي المقصود صلاة، فإنك تؤجر عليها وليس المقصود سجدة مفردة، هذا الذي يظهر. وإن كانت نكرة في سياق النفي لكن المقصود معلوم أنه صلاة، إنك لن تسجد سجدة أي تصلي صلاة لله سبحانه وتعالى إلا رفعك الله بها درجة. والصلاة تكون من ركعتين فصاعدا، ولا تكون صلاة من ركعة واحدة إلا الوتر فقط. من قال هذا؟ لا تكون صلاة من ركعة واحدة إلا الوتر، ابن قدامة رحمه الله أنه لم يعلم، قال رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعة واحدة يجعلها صلاة، فلا تكون الصلاة إلا من ركعتين فصاعدا، فإنك لن تسجد لله سجدة أي تصلي صلاة إلا سواء نافلة أو فريضة. هنا يقال العموم إنك لن تسجد لله سجدة، المقصود هنا صلاة، والعموم هنا يدل عليه إنك لن تسجد لله سجدة، فهي عامة سواء كانت فريضة أو نافلة، والسياق في سياق النافلة، والله أعلم. لكنه يعم لعموم النفي، والله أعلم. النكرة في سياق النفي تفيد العموم، ينصب على هذا ولا ينصب على الذي ذكرته من أنه يشمل الصلاة ويشمل السجود المفرد من غير صلاة، الذي يظهر أنه لا يشمله. إلى هنا.